هناك من الناس من يرى أن إقامة المولد وهناك احتفال كبير للناس في يوم المولد صلى الله عليه وسلم من حقوقه عليه الصلاة والسلام، بل يرى أن الذين لا يحتفلون به جافون له، فهل ذلك من حقوقه؟ هذا من الجفاء، إقامة المولد من الجفاء عكس ما يقولون. الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يذكر دائما في الليل والنهار، يذكر في الأذان وفي الإقامة والصلاة، التشهد الأول والتشهد الأخير فرض على المسلمين، مو بس السنة مرة، بل على المسلمين أن يذكروه دائما في صلواتهم وفي غيرها عليه الصلاة والسلام، ويتبعون شريعته دائما. أما إقامة المولد في السنة مرة أو في السنة مرتين هذا هجر، هو عبادة، والمقصود أنه بدعة، بدعة منكرة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وكان المولد والاحتفال بالسنة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعله بنفسه، أو فعله أصحابه، أو أرشد إليه عليه الصلاة والسلام، وهو قد بلغ البلاغ المبين، ما يجوز له أن يكتم شيء من العبادة والحق، قد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. فلو كان الاحتفال بمولده في ربيع الأول أو في غيره أمرا مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم أكمل بيان، ولبينه أصحابه ونقلوه إلينا رضي الله عنهم الأمناء، نقلوا كل شيء. فلما لم يفعلوه ولم يفعله السلف الصالح حتى في القرن الثاني والثالث درجوا على عدم ذلك، وإنما أحدث في القرن الرابع وما بعده، أحدثه الشيعة بن عبيد القداح الباطنيون الشيعة، ولما تابعه بعض من ينتسب إلى السنة بدعة. فالاحتفال بالموالي من البدع التي أحدثها الناس بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وبغير مولد النبي عليه الصلاة والسلام، كله من البدع ووسيلة إلى الشرك. كثير منهم يجتمعوا المولد يدعون الرسول ويستغيثون به، فيقع الشرك الأكبر نعوذ بالله. فالمقصود أنه بدعة ومنكر، وإن فعله بعض الناس جهلا منهم وعدم بصيرة. والواجب على العلماء في كل مكان أن يبينوا للناس أن الاحتفال بالموالي من البدع، وأن الواجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاستقامة على دينه في جميع الأوقات، يذكر ويصلى عليه دائما عليه الصلاة والسلام، ويوصى الناس باتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه في كل وقت، في ربيع الأول وفي غيره، في الأسبوع، في اليوم، في الليل، في كل مكان، يوضح للناس شريعته وما جاء من الهدى، ويوصى الناس باتباع ما جاء به والقيام بحقه عليه الصلاة والسلام بفعل المأمور وترك المحظور والوقوف عند حدود الله. هذا هو الواجب على المسلمين. أما أن يبتدعوا فهذا هو المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا، ما ليس منه هو رد، هو مردود. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمره هو رد. أين أمره؟ في المولد. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، زاد النسائي وكل ضلالة في النار. روى أصل مسلم صحيح وزاد النسائي وكل ضلالة في النار. المقصود أنه حذر من البدع وأبدى وعاد عليه الصلاة والسلام. والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأكرمت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلامي. أكمله الله في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عليه الآية في حجة الوداع قبل وفاته بأشهر ثلاثة عليه الصلاة والسلام. فمن قال إنه سنة فعليه الدليل من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. محبته باتباعه لا بالبدع، محبته باتباعه والإكثار من الصلاة عليه والسير على منهاجه ودعوة الناس إلى سنته وطاعة أوامره وترك نواهيه، هذا هو الاتباع، هذه هي المحبة الصادقة. أن المحبة الكاذبة فلا تنفع ولا شيئا. من قال إنه يحب الله ورسوله وهو يعبد غير الله ويشرك بالله هو الخاسر والكاذب لمحبته. المحبة الصادقة تقتضي عبادة الله وحده وتوحيده بالعبادة وإخلاصه الإخلاص له واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان به والإيمان بكل الرسل وبكل ما أخبر الله به ورسوله، وأن يكون ذلك عن بصيرة وعن اتباع لا عن بدعة وهواء والعياذ بالله. رزق الله جميع التوفيق والهداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لعله يفعل. وفق الله جميع الخير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.